إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله جل وعلا آدم عليه السلام، وأكرمه وأسجد له ملائكته، ثم جعله ربنا جل وعلا في الجنة يأكل منها حيث يشاء. لكنه سبحانه وتعالى وقد جعل بين يدي آدم عليه السلام ما تلذ له عينه، ويخطر على نفسه، ويشتاق إليه قلبه، إلا أن ربنا سبحانه ابتلاءً واختبارًا لبشرية آدم عليه السلام منعه من أكل شجرة محددة، فأباح له أن يأكل من الجنة حيث شاء، من ثمارها وخيراتها ومائها وخمرها وعسلها، إلا أنه منعه من تلك الشجرة ابتلاء منه وامتحانا. ولو شاء ربنا سبحانه وتعالى لنزع تلك الشجرة من الجنة، ولم يوجدها فيها أصلا، ولجعل آدم يأكل من الجنة كما يشاء، لكنه جل وعلا تركها اختبارا وامتحانا لآدم عليه السلام، حتى كان من أبينا آدم ما كان، ثم هبط بعد ذلك إلى الأرض. وهكذا في الدنيا جعل الله تعالى للناس أنواع المخلوقات من المطعومات والمشروبات، من النباتات والحيوانات، لكنه سبحانه وتعالى أحل لهم منها أشياء، وحرم عليهم أشياء. ولو شاء ربنا سبحانه لما خلق الخنزير، فلماذا خلقه ثم قال لنا لا تأكلوه؟ إنما هو اختبار وامتحان. ولو شاء الله تعالى لجعل الدواب إذا تردت من مكان أن لها لا تموت، حتى لا يكون عندنا متردية أو نطيحة أو ما أكل السبع، لكنه جل وعلا قدر أن يحدث هذا اختبارا لعباده وامتحانا. قل مثل ذلك فيما يوجد من المشروبات المحرمة، أو من النباتات المحرمة، أو من الحيوانات، أو من الطيور، أو من شابه ذلك. لذا أمر الله تعالى جميع الناس أن لا يأكلوا إلا حلالا، ولا يشربوا إلا حلالا، ولا يلبسوا إلا حلالا. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن يلبس الإنسان أو يأكل أو يشرب شيئا من الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهو يبين سبب عدم استجابة دعائه: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له وهو لما أراد أن يأكل أكل من الحرام، والحلال بين يديه كثير؟ قال: ولما أراد أن يشرب شرب من الحرام، ولما أراد أن يلبس لبس من الحرام، فجعل بينه وبين إجابة دعائه حاجزا. وأمر الله تعالى الرسل فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، لا تأكلوا من الخبائث، كلوا من الطيبات. وأمر الله تعالى المؤمنين فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله جل وعلا للناس جميعا من المؤمنين ومن غير المؤمنين، قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا الحلال الطيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان إنما يأمر الإنسان بأن يأكل المحرمات، أن يقع في شيء منها، ربما أمره أن يأكل منها أو أن يشرب منها، والحلال بين يديه كثير. ولقد جعل الله تعالى بين أيدينا حلالا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، ورزقكم من الطيبات. وقال جل وعلا: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. إن الكسب الحلال من أعظم العبادات، وإن خروج المرء ليكسب الحلال أجر وعبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ألم تر إلى الصحابة لما جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فرأوا رجلا جلدا قويا يسير، فقالوا: يا رسول الله، وهم يشيرون إليه وقد أعجبهم أن هذا الرجل فيه جلد وقوة، قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، لو هذا الجلد والقوة وهو يمشي ويذهب ويحمل المتاع ويضعه، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. إذا كان عنده في البيت أولاد صغار فهو يخرج يشتغل حمال في السوق لينفق الدريهمات على هؤلاء الصغار، هذا في سبيل الله، هذا له أجر المجاهد. قال: وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان يسعى على نفسه يعفها، بدل ما يذهب يسأل الناس ويشحد، قال: إن كان خرج يسعى على نفسه، ليس عنده أبوان وليس عنده صغار، إنما لينفق على نفسه. قال: وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. قال الإمام المناوي في شرحه: قال: يعني أنه مثاب مأجور، وذلك أن كسب الإنسان للحلال هو تنفيذ لقول الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا جالسا في المسجد في وقت طويل ورآه مرارا، قال: ماذا يفعل هذا؟ قالوا: يتعبد. قال: من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه يعمل وينفق عليه. أنت فرغ، صل وصم واقرأ قرآن وسبح وهلل وادعو، وأنا أرسل إليك طعامك وشرابك. قالوا: أخوه ينفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوه خير منه، أخوه الذي هذا أكثر قراءة منه وأكثر صلاة منه وأكثر صوما وتسبيحا وتهليلا منه، أخوه الذي فعل قدر الله تعالى في الأرض من المشي والكسب، قال: أخوه خير منه. لذلك كان جميع الأنبياء يحرصون على الكسب الحلال. ألم تر أن داود كان حدادا، وأن إدريس كان خياطا، وأن نوحا كان نجارا، وأن نبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام اشتغل راعيا، ثم بعد ذلك اشتغل بالتجارة ويسافر لأجلها ويشتغل بالكسب في الأسواق. فليس عيبا أن يفعل المرء ذلك، لكن العيب أن يعمل بشيء من الحرام. لذلك قرن الله تعالى بين كسب الرزق وبين الجهاد في سبيل الله، فقال سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله. فجعل الضرب في الأرض لكسب الرزق جعله ربنا جل في علاه موازيا ومساويا أو مقارنا لأجل الجهاد في سبيل الله. بل إن نبي أن عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أطيب الكسب قال: بيع مبرور وكسب الرجل من عمل يده. ولما أقبل بعض الناس وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أقبلوا يشحدون يسألون فأعطاهم، ثم جاءوا من الغد فأعطاهم، ثم جاءوا من الغد فأعطاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال حلوة خضرة. المال اللي يأتي ببلاش من غير تعب، المسألة كلها تطرق باب وتقول: أعطوني فلوس ويعطونك، هذا سهل. قال: إن هذا المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس من غير إذلال بورك له فيه، ومن أخذه بذلة نفس أو كما قال لم يبارك له فيه، أو كما ورد في الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن يأخذ أحدكم فأسه وحبله ويذهب ويحتطب ليجمع الحطب ثم يبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فأمر الدين بالكسب الحلال وأمر بالكسب عموما، نحن مأمورون أن نتكسب، وبيع مبرور وعمل الرجل من عمل يده إلى آخره، لكن أن يحذر من أن يدخل إلى جيبه درهم من حرام أو أن يأكل شيئا من الحرام، سواء من رشوة أو من سرقة أو من احتيال على الناس أو ربما من جمع أموالهم دون أن يردها إليهم أو ما شابه ذلك، أو يقول أنا عندي مساهمة اجمعوا أموالكم عندي، فإذا جاءت الأموال جلست عنده 4 سنوات و10 سنوات دون أن يردها عليهم. كلا، هذا لا ينبغي أن يكون. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على ألا يأكل إلا الحلال ولا يكسب إلا الحلال. ألم تر أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما إلى بيته فأقبل إلى فراشه فرأى تمرة على الفراش فأخذها ثم مسحها وكان جائعا، فلما رفعها إلى فيه تذكر وقال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، ثم أمر توضع مع الصدقة، لأن الصدقة كانت تجمع في بيته في آنية، فكانت ربما أثناء وضعها أو رفعها ربما وقعت هذه التمرة منها، ربما غير متأكد ربما، ومع ذلك يقول أخشى أنها من تمر الصدقة. ولما جمع بين يديه تمر صدقات وأقبل الحسن أو الحسين وهو صبي صغير، أقبل وأخذ تمرة منها ووضعها في فيه، ولم يقبل هذا الإقبال ويأخذها إلا وهو جائع. ولك أن تتخيل ولدك أن يقبل إليك وهو عمره لا يزال صغيرا 3 أو 4 سنوات أو ربما أقل، ويأخذ تمرة من طعام بين يديك ويضعها في فمه ثم تخرجها منه، لا خوفا عليه من مرض ولا خوفا عليه من موت لأنه لا يستطيع أن يمضغها. كلا يا أخي، أحيانا لما يكون بين يديك تمر أو ربما نوع من الكعك أو الحلويات وتأكل، ثم يدخل عليك بعض ولدك ويقول لك ها ما بقي شيء، والله إنك تتقطع وتتمنى لو تستطيع أن تعيد الزمن لتبقي له شيئا، وتقول والله إن أكلك يا ابني واستلذاذك أحب إلي من استلذاذي أنا بهذا الطعام. ألم ترى إلى المرأة التي جاءت إلى عائشة، فلما كانت المرأة جائعة قالت يا أم المؤمنين والله مضى لي 3 أيام ما أكلت أنا ولا بنتاي شيئا، ومعها بنتان صغيرتان، فأعطتها عائشة 3 تمرات هذا الذي وجدته في بيت النبوة. فأخذت المرأة تمرة وأعطت كل واحدة من الابنتين تمرة، فكانت الابنتان أسرع إلى تمرتيهما من الأم إلى تمرتها، فأكلت البنتان التمر ثم رفعت أيديهما إلى تمرة الأم، فنظرت الأم إليهما وهي في جوعها وحاجتها ونصبها، فوازنت ما بين عاطفة الأمومة وشدة الجوع، فغلبت عاطفة الأمومة فقسمت التمرة بين ابنتيها وبقيت جائعة. هذا الشعور هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد، وهو يرى ولده الصغير وقرة عينه يأتي ويأخذ تمرة ويضعها في فيه، والتمر كثير، وكان عليه الصلاة والسلام قادرا أن يجد مخرجا وتأويلا، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام له كخ كخ، يعني أخرجها أخرجها، ثم قام إليه وأدخل أصبعه في فمه وأخرجها وقد اختلطت بلعاب هذا الصبي، فمسحها من اللعاب وردها مع الصدقة وقال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة، ما يجوز أنك تأكل من الصدقة، طيب ما في إلا هذا، لا لا تأكل من الصدقة، ورد الصبي عن ذلك. ولك أن تتصور شعور الصبي وهو ينظر إلى هذا التمر ويرى الناس يحتملون منه وهو ممنوع أن يأكل منه تمرة. نعم، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على الكسب الحلال لنفسه أو لأهله، كما كان بعض السلف إذا أراد أن يخرج في الصباح قالت له ابنته يا أبي اتق الله فينا اتق الله فينا، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار، لا تطعمنا حراما، إنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار. والكسب الحلال إذا غذى به المرء أولاده وغذى به نفسه بورك له في جسده وفي ولده، لكن إذا غذاهم بحرام والتبس عليه الأمر وبدأ يجمع الدنيا يمينا ويسارا، وعنده حق لفلان، وهذا بيع محرم، كالذي يبيع عياذا بالله الدخان، أو يبيع آلات موسيقية، أو يبيع مجلات فاسدة، أو ربما كان يذهب إلى عمله ولا يقوم بالعمل الموكول إليه فيأخذ الراتب كاملا ولا يقوم بالعمل، هذا كل كسب حرام. فإذا غذى به نفسه وولده فارقه التوفيق. الإمام أبو المعالي الجويني كان أبوه رجلا عالما، وكان يحرص على الكسب الحلال، وكان يقول لأمه: أرضعيه أنت، ولا تدعي أحدا غيرك يرضعه، وأطعميه من البيت ولا تطعميه من خارج البيت، حرصا على أن لا يأكل الولد إلا حلالا. فدخلت امرأة يوما على امرأة ذلك الرجل، على أم أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، فذهبت أمه لتحضر ضيافة للمرأة، فبكى الصبي، فأخذته هذه المرأة الضيف وجعلت الصبي في حجرها وألقمته ثديها فرضع منها، فأقبلت أمه بضيافتها فوضعت الطعام وأقبلت وجذبت الصبي، قالت: لما أرضعتيه؟ وكان هذا الأمر عاديا عندهم، يعني تجري به عادتهم. فقالت: بكى. قالت: دعيه يبكي، ناديني، ويلي من أبيه، ويلي من أبيه. فلما أقبل الأب أخبرته فغضب: لماذا تدعين غيرك يرضعه؟ فلا ندري عن كسب تلك المرأة ولا عن تخلق حليبها من حلال ولا من حرام. قالوا: فنشأ أبو المعالي الجويني ثم أصبح بعد ذلك عالما من العلماء. قالوا: فكان ربما أثناء المناظرة يرتج عليه، يعني يثقل لسانه ويلتبس عليه الكلام، فكان يسكت ثم يقول: أعوذ بالله، تلك من الشربة المشؤومة، هذا من تلك الرضعة المشؤومة، انظروا كيف أثرت فيه. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله. الله جل وعلا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الإنسان والحيوان والدواب في الطير وفي الجو وفي البحر وفي البر في كل مكان على الله رزقها. ألم ترى أن الطير يقترب من التمساح فيفتح التمساح فمه ويدخل الطير إلى داخل الفم ليأكل ما بين الأسنان، رزق له، ثم يطير والتمساح فاتح الفم ينتظر أن ينتهي الطير من رزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. جعل الله تعالى رزق بعض الطير في جو السماء، وبعض الحيوانات وبعض المخلوقات جعل رزقها في قعر البحر، وبعضها رزقها في البر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول حذيفة رضي الله عنه: قام النبي عليه الصلاة والسلام بيننا فدعا الناس، قال: أيها الناس، هلموا إلي، هلموا إلي. قال: فأقبل الناس عليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هذا رسول رب العالمين جبريل، نفث في روعي، يعني أوحى إلي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ولا شك أن فضل الله تعالى ورزقه مقسوم من عنده سبحانه وتعالى، فالإنسان يقنع بما آتاه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه البخاري ومسلم. الواحد يقول: الحمد لله، على الأقل أنا عندي شقة، صحيح أنها أجار، لكن الحمد لله أنا قادر أني أدبر أجارها، غيري مسكين حتى شقة ما عنده، وذاك الذي ما عنده شقة لكن عنده غرفة يقول: اللهم لك الحمد، غيري حتى غرفة ما عنده ربما بات في الشوارع، والذي عنده سيارة قديمة يقول: ربي لك الحمد، غيري ما عنده سيارة. لا تنظر يا أخي إلى من هو أرفع منك في أمر الدنيا، انظر إلى من هو أسفل منك. ويقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الحمد لله أنا قانع بما آتاني الله، وبالتالي لا تدفعني نفسي إلى كسب حرام. ما أقول: لا والله كل الناس يسافرون للخارج ويتمشوا. طيب أنت ما عندك فلوس تسافر، ما عندك فلوس حتى لو أردت تعتمر ولا تذهب حتى في حلال، فتذهب نفسه تزين له أن يكسب حراما ليجمع مالا باحتيال أو بيع حرام أو ما شابه ذلك لأجل أن يستعمله فيما حرم الله ربما، أو حتى لو استعمله في طاعة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث، يقول: وقنعه الله بما آتاه. وكما قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ثم قال الله: ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى، مهما عاش الإنسان 60 سنة 70 80 100 سنة، طيب وبعدين؟ يحاسب عليه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حلالا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرزقهم ربهم حلالا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أنفسنا وفي أموالنا، وأن يعيذنا ربنا جل وعلا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ومن الجوع ومن قهر الدين، ومن قهر الدين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الجوع والحاجة ليس عيبا ولا نقصا، وتفاضل الناس أيها الأفاضل ليس بمقدار مالك ومركزك ولون ثوبك وماركة سيارتك، إنما تفاضل الناس في الدنيا بتقواهم وبأخلاقهم وحسن تعاملهم بين الناس. وكم من رجل تاجر لم يستطع أن يشتري قلوب الناس فتحبه، ولم يستطع أن يستميل نفوسهم إليه، وكم من إنسان فقير بابتسامته ولطفه وطيب نفسه وصفاء قلبه استطاع أن يكسب جميع الناس. وفوق ذلك التقوى، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التفاضل يكون بذلك. يقول الله: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ويقول جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالإنسان يعلم أن ماله وولده لا يقرب إلى الله تعالى زلفى. أنا لا أدعو إلى عدم الكسب، كلا، بل الغني المؤمن الذي إن أردت في بناء مسجد، إن أردته في التوسعة على نفسه وعلى أولاده، المؤمن القوي في ماله وفي جسده وفي إيمانه أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وإن استطعت أن تجمع ملايين فافعل، ما دام أنه بحلال. لكن الكلام ألا تكسب حراما، وألا تزدري ما عندك من نعمة، تبدأ تقول: أنا ما عندي إلا كذا وغيري عنده أحسن من ذلك. كلا، بل احمد الله تعالى على النعمة التي أنت عليها. وإذا كنت جائع فقد أصاب الجوع من هو خير من ملء الأرض من مثلك ومثلي. رسولنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج مرة في الليل من بيته كما عند مسلم في صحيحه، فرأى أبا بكر، قال: يا أبا بكر، ما أخرجك؟ قال: الجوع. فجعل يمشيان، فرأى عمر: ما أخرجك؟ قال: الجوع. فخرجوا جميعا يبحثون حتى وصلوا إلى باب رجل من الأنصار، فطرقوا عليه، فإذا امرأته في الدار، قالت: إنه غير موجود، لكن ادخلوا إلى المزرعة، هذا رسول الله، ادخل للمزرعة. فدخلوا وجلسوا تحت شجرة تحت نخلة، فلما أقبل وأخبر بهم فرح، وقال: والله ما أحد أشرف أضيافا مني الليلة. وأقبل بعذق رطب وقطعه ووضعه بين أيديهم، ثم أخذ مدية وذهب إلى الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفعل؟ قال: أذبح، أنا عندي ضيوف أحسن منكم اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: دع عنك الحلوب. فذبح لهم حتى إذا أكلوا وشربوا. وفي رواية عند غير مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أما أكل أخذ قطعة خبز وضع فيها شيئا من لحم، ثم لفها، ثم دفعها إلى رجل منهم وقال: اذهب بهذا إلى فاطمة، فإنها لم تذق ذوقا منذ 3 أيام. فذهب بذلك الرغيف وفيه شيء من الخبز ذهب به إلى فاطمة، ثم جعل صلى الله عليه وسلم ينظر ويقول: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا وقفت عند بقالة واشتريت حلويات واشتريت عصيرات لأبنائك وجعلت تأكل، قل والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا دخلت إلى المحل ثم قال لك: هذا ثوب ب15 ريال وهذا ثوب 100 ريال، فقلت: عطني أبو 100 لأنها أحسن، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا كنت تكلم بالهاتف الجوال ولا تنظر كم يصرف، ثم تنتهي المكالمة وتسدد آخر الشهر 1000 و2000 والأمر عندك سهل، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا كنت تدخل إلى بيتك وتقول: حر، إيه نعم حر، شغل المكيف وتجلس في جو جميل، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. إذا كنت تصل إلى بيتك وترى زوجة وولدا وطعاما حاضرا، وأنت آمن على نفسك وآمن على ولدك أن يهجم عليك أحد أو أن يصيبك شيء من القتل ولا التفجير ولا غيره كما يقع في عدد من البلدان، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما حرم الله. كوني أجوع وأحتاج وأدعو الله أن يرزقني خير من أن يمتلئ حسابي 100 ألف ومئتين ألف ومليون من جيوب هؤلاء الناس الضعفة والمساكين الذين احتلت عليهم، أو ربما يجتمع هذا المال من بيع حرام أو وساطة في حرام أو ما شابه ذلك. إذا اتقى الإنسان ربه جل وعلا وعلم أنه محاسب على ما يدخل إلى بطنه ومحاسب على ماله، فعلا كسب الحلال وسأل الله تعالى أن يرزقه إياه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا حلالا. اللهم وسع علينا في أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع علينا في أرزاقنا بالحلال، اللهم بارك لنا في صفقة أيماننا. اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بن عوف فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فباركت له يا ربنا حتى مات وقد ترك أموالا. اللهم فبارك لنا في صفقة أيماننا، اللهم بارك لنا في صفقة أيماننا، اللهم اجعلنا من أهل الأموال بالحلال الذين يتعبدون لك فيها ويوسعون على عباد الله فيها ويعمرون بها المساجد ويدعون إلى الله بها. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وأعذنا من الكسب الحرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.